يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فهذا تقدير خاص. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فكل شيء علمه الله عز وجل وكتبه في اللوح المحفوظ. وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، مثل معبدن الجهني وغيلان الدمشقي، وكانوا يقولون إن الأمر أنف. ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. ولهذا كان الإمامان الشافعي وأحمد يقولان: ناظروا القدرية في العلم، فإن أقروا به خصموا، وإن نفوه كفروا. وقال تعالى: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فقال: من يضل بصيغة المضارع، أي أنه عالم بعلمه الأزلي السابق من سيكون من الضالين بفعله، فكتب عليهم الشقاء عدلا منه سبحانه وتعالى، وعبر عن أهل الهداية بالاسم الدال على الثبوت، فقال: وهو أعلم بالمهتدين. وذلك يدل على أنه علم ذلك منهم فثبتهم عليه، وأن ذلك بفضله، ووصفهم بالاهتداء ليدل على أن لهم فعلا واختيارا اهتدوا به. وذلك كله لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته، كما قال جل جلاله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فنبه باسميه العليم والحكيم على علمه السابق بمن يستحق الهداية فيوفقه لها، وأنه حكيم في خلقه وقدره عز وجل. وأما الدرجة الثانية من القدر فهي تتضمن شيئين أيضا: أولهما الإيمان بعموم مشيئته تعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد، وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها كائن، سواء كان مما يحبه الله ويرضاه أم لا. وثانيهما الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى، وأنها مخلوقة له لا خالق لها سواه، لا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. فيجب الإيمان بالأمر الشرعي، وأنه لا تعارض بين الشرع والقدر، وأن الله تعالى كلف العباد فأمرهم بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، ولا منافاة أصلا بين ما ثبت من عموم مشيئته سبحانه لجميع الأشياء وبين تكليفه العبادة بما شاء من أمر ونهي، لأن الشرع تابع لإرادته الشرعية وأمره الشرعي الذي بمعنى المحبة والرضا، وأما القدر فتابع لأمره الكوني وإرادته الكونية التي بمعنى المشيئة، وتلك المشيئة لا تنافي حرية العبد واختياره للفعل. ولهذا جمع الله بين المشيئتين بقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر الشرعي المتعلق بما يحبه الله ويرضاه، فقد يشاء الله كونا ما لا يحبه، وقد يحب ما لا يشاء كونه، فالأول كمشيئته وجود إبليس وجنوده، والثاني كمحبته الإيمان من الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين، كما قال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. فهو يحب الشكر من عباده كلهم، ولو شاء ذلك من الكل لوجد، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، والعباد فاعلون حقيقة،